بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في كتاب التهجد ترجمة السادسة. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليلة. قال: وقالت عائشة رضي الله عنها: كان يقوم حتى تفطر قدماه. قال: والفطور الشقوق، إن فطرت انشقت، إذا السماء انفطرت أي انشقت. وعادة البخاري لما يريد أن يفسر كلمة في الحديث يذكر كلمة في آية فيفسرها، فيفيد بذلك يعني فائدة في التفسير وفي تفسير القرآن وتفسير الحديث. وطبعا هذا الحديث ذكره هنا يعني معلقا ومحذوف السند أو بداية السند. قال: وقالت عائشة، مع أن الحديث في الصحيح. قال: وقالت عائشة رضي الله عنها: كان يقوم حتى تفطر قدماه، والفطور الشقوق، إن فطرت أي انشقت. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا مسعر عن زياد، وزياد بن علاقة، قال: سمعت المغيرة رضي الله عنه يقول: إن كان، إن بالتخفيف، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم أو لا يصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه، فيقال له، يعني راجح أن اللي قال ذلك عائشة رضي الله عنها، فيقال له فيقول، يعني يقال له: أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ بل هو بأبي وأمي سيد الشاكرين وسيد الصابرين. قول: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليلة. كذا الكشمهني من طريقين عنه، وزاد في رواية كريمة: حتى ترم قدماه، والباقين قيام الليل للنبي صلى الله عليه وسلم. باب قيام الليل للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات الصحيح: حتى ترم قدماه. قول: وقالت عائشة، كذا الكشميني ولغيره: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول: حتى تفطر بتاء واحدة، وفي رواية الأصيلي: تتفطر بمثنتين يعني بتاءين، تفطر أو تتفطر. والفطور الشقوق، كذا ذكره أبو عبيدة في المجاز. قوله: انفطرت انشقت، هذا التفسير رواه ابن أبي حاتم موصولا عن الضحاك، قال: وروي عن مجاهد والحسن وغيرهما ذلك، وكذا حكى إسماعيل بن أبي زياد الشامي عن ابن عباس قال: وحديث عائشة. وصله المصنف يعني البخاري في تفسير سورة الفتح، تفسير الجزء الثامن. قول: عن زياد وابن علاقة، والمصنف في الرقاق جزء 11، عن خلاد بن يحيى عن مسعر قال: حدثنا زياد ابن علاقة. تنبيه: هكذا رواه الحفاظ من أصحاب مسعر، يعني كما رواه البخاري مسعر عن زياد بن علاقة عن المغيرة، يقول: هكذا رواه الحفاظ من أصحاب مسعر عنه، وخالفهم محمد بن بشر وحده فرواه عن مسعر عن قتادة عن أنس، يعني جعله في مسند مسند أنس. أخرجه البزار قال: الصواب عن مسعر عن زياد، ولذلك كانت هذه الرواية الصحيحة في الصحيح. قال: وأخرجه الطبراني في الكبير من رواية أبي قتادة الحراني عن مسعر عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة، وأخطأ فيه أيضا، والصواب عن مسعر عن زياد ابن علاقة. قوله: إن كان لا يقوم أو ليصلي، إن مخففة من الثقيلة، وليقوم بفتح اللام، في رواية كريمة: لا يقوم يصلي، في حديث عائشة: كان يقوم من الليل حتى ترمى، بفتح المثنى وكسر الراء، ترمى وتخفيف الميم بلفظ المضارع من الورم، يعني حتى تتورم، هكذا سمع وهو نادر. وفي رواية خلاد بن يحيى: حتى ترمى أو تنتفخ قدما، في رواية أبي عوانة عن زياد عند الترمذي: حتى انتفخت قدما. قوله: قدما أو ساقا، في رواية خلاد قدماء ولم يشك، والمصنف في تفسير فتح حتى تورمت، والنسائي من حديث أبي هريرة حتى تزلع قدماه بزاي وعين مهملة، ولا اختلاف بين هذه الروايات، فإنه إذا حصل الانتفاخ أو الورم حصل الزلع والتشقق، والله أعلم. قول فيقال له لم يذكر المقول ولم يسمي القائل حتى يقال له. وفي تفسير الفتح فقيل له غفر الله لك فسمى المقول ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وفي رواية أبي عوانة فقيل له أتتكلف هذا. وفي حديث عائشة فقالت له عائشة رضي الله عنها لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك. في حديث أبي هريرة عند البزار فقيل له تفعل هذا وقد جاءك من الله أن قد غفر لك. قوله أفلا أكون، في حديث عائشة أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، وزادت فيه فلما كثر لحمه صلى جالسا الحديث. والفاء في قوله أفلا للسببية، إنه يفعل ذلك من أجل يعني أن يكون عبدا شكورا. يقول وهي عن محذوف تقديره أترك تهجدي فلا أكون عبدا شكورا، والمعنى أن المغفرة سبب لكون التهجد شكرا فكيف أتركه. قال ابن بطال في هذا الحديث أخذ الإنسان على نفسه بالشدة في العبادة وإن أضر ذلك ببدنه، أنه كان يصلي حتى ترم ساقا وتفطر شق قدماه، وطبعا هذا لا يكون إلا من طول قيام. فقال يجوز العبد أن يأخذ على نفسه بالشدة في العبادة حتى يعني يتضرر البدن بشرط ألا يمل القلب، لأنه صلى الله عليه وسلم إذا فعل ذلك مع علمه بما سبق له أنه غفر له ما تقدم ذنبه وما تأخر، فكيف من لم يعلم بذلك فضلا عمن لم يأمن أنه استحق النار. انتهى محل ذلك ما إذا لم يفضي إلى الملال، أن الإنسان قد يشدد على نفسه كثيرا فيمل ويترك العبادة. ولكن يعني هو السبيل الإنسان يأخذ نفسه بالتدريج، يعني ما يبدأ مثلا قيام يصلي نصف الليل كل يوم، بل يتدرب على نصف ساعة ثم ساعة ثم ساعة ونصف، حيث أن نفسه تحب العبادة والطاعة وتشتاق يعني إليها. فطبعا حال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أكمل الأحوال، فكان لا يمل من عبادة ربه عز وجل. فالإنسان بالتدريج يصل يعني لا نقول إلى هذه الحال، ولكن يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، السداد وصول بلوغ الهدف، والمقاربة هو يقترب من الهدف، والهدف هنا هو خير الهدي وهو هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أن حال النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكمل الأحوال، فكان لا يمل من عبادة ربه عز وجل، وإن أضر ذلك ببدنه، بل صح أنه قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني منتهى راحتي وسعادتي. فما كانت قريرة عين النبي صلى الله عليه وسلم يعني في يعني شيء يعني من الدنيا، قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، ولكن منتهى راحتي وسعادتي لم تكن في الدنيا ولكن كانت في الصلاة وهي ليست من الدنيا. لذلك ضعف شيخ الإسلام تيمية رواية حبب إلي من دنياكم ثلاث، لأن الصلاة ليست من الدنيا. فالصحيح حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، يعني من أمور الدنيا. قال وجعلت قرة عيني، يعني منتهى راحتي في الصلاة. وكان يقول أرحنا بها يا بلال، وكان إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة. يقول بل صح أنه قال وجعلت قرة عيني في الصلاة كما أخرج النسائي من حديث أنس. فأما غيره صلى الله عليه وسلم فإنه يخشى الملل، فإذا خشي الملل لا ينبغي له أن يكره نفسه، يعني عليه. قال وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وفيه مشروعية الصلاة في حديث إن كان ضعيفا، يعني فإن الانبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يعني إنسان لو شدد على راحلة قد يعني لا تتم معه السير، قد تمرض أو تموت، فلا يصل إلى مقصوده، بل الأخذ بالرفق هو يعني الأفضل. يقول فيه مشروعية الصلاة للشكر، وفيه أن الشكر يكون بالعمل كما يكون باللسان، كما قال تعالى أعملوا آل داود شكرا، لأن الشكر مضره على القلب واللسان والجوارح، القلب لمعرفة النعمة واللسان للثناء على المنعم والتحدث بالنعمة، والجوارح لاستعمال النعمة في طاعة الله عز وجل. وقال القرطبي: ظن من سأله عن سبب تحمله المشقة في العبادة أنه إنما يعبد الله خوفا من الذنوب وطلبا للمغفرة والرحمة، فمن تحقق أنه غفر له لا يحتاج إلى ذلك، فأفادهم أن هناك طريقا آخر للعبادة وهو الشكر على المغفرة وإيصال النعمة لمن لا يستحق عليه فيها يعني شيئا، فيتعين كثرة الشكر على ذلك. والشكر الاعتراف بالنعمة والقيام بالخدمة، فمن كثر ذلك منه سمي شكورا. ومن ثم قال سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. هو الذي يعترف بالنعمة ويقوم بالخدمة أو بالشكر على النعمة، كمن يرزق مالا فيعترف أن هذا من عند الله عز وجل ليس باجتهاده ولا بذكائه، ثم يستعمل هذا المال في طاعة الله عز وجل، بخلاف الذي لا يعترف أنه نعمة من عند الله، بل هو كما قال قارون: إنما أتيت على علم عندي، بعلمه وذكائه واجتهاده، وفي المقابل أيضا لا يستعمل النعمة في طاعة الله عز وجل. يقول فيه: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الاجتهاد في العبادة والخشية من ربه عز وجل. قال العلماء: إنما ألزم الأنبياء أنفسهم بشدة الخوف لعلمهم بعظيم نعمة الله تعالى عليهم ولعلمهم بالله عز وجل. أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، كلما زاد العلم بالله بأسمائه وصفاته وعظمته عز وجل وربوبيته وألوهيته، وزم شدة الخوف لعلمهم بعظيم نعمة الله تعالى عليهم وأنه ابتدأهم بها قبل استحقاقها، فبذلوا مجهودهم في عبادته. ولذلك الإنسان كلما يزداد علما يزداد خشية، فهذا يدل على أنه ولاية صحيحة، كما قال أيوب السختياني: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل، بخلاف الذي ينال شيء من العلم ثم يحدث له هذا شيء من التكبر والتعالي على عباد الله عز وجل والتجرؤ على الفتوى وغير ذلك. يقول: فبذلوا أي الأنبياء مجهودهم في عبادته ليؤدوا بعض شكره، مع أن حقوق الله عز وجل أعظم من أن يقوم بها العباد، والله أعلم. فحق الله أعظم من أن يقوم به العباد. الإنسان لا يستطيع أن يؤدي شكر نعمة السمع أو البصر أو الحياة أو الصحة أو الزوجة الأولاد، نعمة الهداية الإسلام، الهداية المنهج أهل السنة والجماعة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. تكملة يقول: قيل أخرج البخاري هذا الحديث لينبه على أن قيام جميع الليل غير مكروه، ولا تعرضه الأحاديث الآتية بخلافه. لكن قال الإمام الشافعي: أكره قيام الليل كله لمن أضر بصلاة الفجر. الإنسان لو قام الليل كله وصلى الفجر ونعسان، فهذا يكون قد ضيع قام بالنافلة وضيع الفريضة. ولكن الإنسان لو تعود على ذلك أنه يقوم نصف الليل أو ثلث الليل مثلا، وأنه اللي بيصلي الفجر أيضا هو منتبه، أو أنه بينام بالقيلولة أو بيعوض ذلك بالنهار، فلا بأس. يقول: قيل أخرج البخاري هذا الحديث لينبه على أن قيام جميع الليل غير مكروه، ولا تعرضه الأحاديث الآتية بخلافه، لأنه يجمع بينها بأن صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على قيام جميع الليل، بل كان يقوم وينام كما أخبر عن نفسه. لما الصحابة لما واحد قال: أنا أقوم الليل فلا أنام، والثاني قال: أصوم فلا أفطر، والثالث قال: لا أتزوج النساء، قال: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا خير الهدي. وسيأتي نقل الخلاف في إيجاب قيام الليل في باب عقد الشيطان إن شاء الله تعالى. باب: من نام عند السحر، قبل الفجر، أو عند السحور وقبل الفجر. قال: حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه ويصوم يوما ويفطر يوما. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك لأن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يأخذ نفسه بالشدة في العبادة، حتى شكاه أبوه للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقال زوجه أبو امرأة لم يدخل بها 15 يعني يوم لأنه مشغول بالطاعة والعبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألم أخبر أنك تقوم الليلة وتصوم النهار؟ قال: إني أفعل ذلك. فنصحه إلى أن أخبره يعني بأحب القيام وأحب الصيام. قال: حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أشعث أنه قال: سمعت أبي قال: سمعت مسروقا قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. قلت: متى كان يقوم؟ قالت: يقوم إذا سمع الصارخ في ثلث الليل أو نصف الليل. قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو الأحوص عن الأشعث أنه قال: إذا سمع الصارخ قام فصلى. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: ذكر أبي عن أبي سلمة إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص ذكر أبي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ألفاه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ألفاه عندي إلا نائما تعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني عند السحر يعني قبل الإيه يعني كان من عادته أن ينام يعني قبل الإيه الفجر وهذا موافق لإيه أحب القيام يقوم نصف الليل ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه فيخرج إلى صلاة الفجر وأذكار الصباح ما يخرج من القيام إلى صلاة الفجر بل يذهب أثر السهر بنوم قليل يعني قبل الفجر وهذا كان يعني طوال العام إلا رمضان كان يتسحر ويخرج إلى صلاة الفجر وطبعا يعني ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قام من أول الليل من وسط الليل ومن آخر الليل يعني كما قالت عائشة لا تشاء أن ترى من الليل نائما إلا رأيته ولا مصليا إلا رأيته وكان يصوم من الشهر حتى يقولون لا يفطر منه ويفطر حتى يقولون لا يصوم منه ولكن كان هذا الأكثر يعني من حاله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني ينام قبل الفجر ويبعد النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أحب القيام وأحب الصيام وأحب القيام يعني إلى الله عز وجل ولا يفعل ذلك ولكن هو كان يترك أشياء شفقة بالأمة يعني كما ترك المداومة على صلاة الضحى مثلا ما صلىها إلا في مناسبات يعني معدودة ولعله كذلك يعني ما كان يصوم يوما يفطر يوما أيضا شفقة يعني على الأمة فكان يترك يعني بعض العبادات أو المداومة عليها شفقة بالأمة لأن كل الناس لا يستطيعون أن يفعلوا يعني كل العبادات أو يعني أفضل يعني ما يمكن أن يفعله العبد فكان يعني يرفق بأمته باب من نام عند السحر في رواية الأصيلي والقشميني السحور ولكل منهما وجه والأول أوجه وأورد المصنف فيه ثلاثة أحاديث أحدها لعبد الله بن عمرو والآخران لعائشة قوله في حديث عبد الله بن عمرو أن عمرو بن أوس أخبره أي ابن أبي أوس الثقفي الطائفي وهو تابعي كبير وأهم من ذكره في الصحابة إنما الصحبة لأبيه قوله أحب الصلاة إلى الله صلاة داود أحب الصلاة إلى الله صلاة داود قال المهلب كان داود عليه السلام يجم نفسه يعني يريح نفسه بنوم أول الليل ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله فيه هل من سائل فأطي لأن القيام آخر الليل أفضل من أول الليل أن وقت النزول الإلهي فهو بيبدأ الليل ينام يعني لو افترضنا مثلا يعني أن العشاء مثلا يعني على أو المغرب لأن ثم يتم الصيام إلى الليل لو المغرب مثلا على 5 والفجر على 5 فيبقى الوقت 12 ساعة يبقى هينام نصف الليل يعني 6 ساعات طبعا بعد العشاء هينام 6 ساعات ثم يقوم يعني ثلث الليل يبقى 4 ساعات ثم ينام يعني السدس اللي هو ساعة ونصف تقريبا فيقول كان داود عليه السلام يجم نفسه بنوم من أول الليل ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله فيه هل من سائل فأعطيه سؤله ثم يستدرك بالنوم ما يستريح به من نصب القيام في بقية الليل وهذا هو النوم عند السحر كما ترجم به المصنف باب من نام عند السحر وإنما صارت هذه الطريقة أحب من أجل الأخذ بالرفق للنفس التي يفشى منها السآمة. الإنسان بيروح بدن أولا بنصف الليل، يعني لو ليل 12 ساعة ينام 6 ساعات، لو ليل مثلا 8 ساعات مثلا كليل الصيف مثلا بينام يعني 4 ساعات ثم يقوم الثلث ثم ينام الثلث. إن نفسك عليك ينحق. يقول إنما صارت هذه الطريقة أحب من أجل الأخذ بالرفق للنفس التي يخشى منها السآمة، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا، والله عز وجل يحب أن يديم فضله ويوالي إحسانه. فيحب العبد أن يرفق بنفسه حتى يداوم على العمل الصالح ويدوم عليه الفضل من الله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى يمل تملوا، والله تعالى يحب أن يديم فضله ويوالي إحسانه. وإنما كان ذلك أرفق لأن النوم بعد القيام يريح البدن ويذهب ضرر السهر وذبول الجسم بخلاف السهر إلى الصباح. مثلا لو خرج من قيام الليل لصلاة الصبح تجد اصفرار الوجه مثلا ويعني ذبول العينين، فيبدو عليه أنه يعني كان يعني قائما أو لم ينم، ولكن هو لو نام يعني شوية وخرج يعني كأنه نائم الليل كله، يكون أدعى لإخفاء العمل الصالح. يقول فيما المصلحة أيضا استقبال صلاة الصبح وأذكار النهار بنشاط وإقبال، وأنه أقرب إلى عدم الرياء، لأن من نام السدس الأخير أصبح ظاهر اللون سليم القوى، فهو أقرب إلى أن يخفي عمله الماضي على من يرى. أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد، وحكي عن قوم أن معنى قوله أحب الصلاة هو بالنسبة إلى من حاله مثل حال المخاطب بذلك، ومن يشق عليه قيام أكثر الليل. قال وعملة هذا القائل اقتضاء القاعدة زيادة الأجر بسبب زيادة العمل، لكن يعرض هنا اقتضاء العادة والجبلة التقصير في حقوق يعرضها طول القيام. وطبعا يعني في بعض النصائح كانت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما قال يعني أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث، قال وأن أوتر قبل أن أنام. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم من حاله أنه لو نام لا يقوم إلا لصلاة الفجر، كمن يعمل أعمال بالنهار يعني يتعب فيها البدن، فلو نام ما فيش أمل أنه هو يقوم من الليل، فمثل هذا يصلي قبل أن ينام ويوتر قبل أن ينام. يقول لكن يعرضه هنا اقتضاء العادة والجبلة التقصير في حقوق يعرضها طول القيام، ومقدار ذلك الفائت مع مقدار الحاصل من القيام غير معلوم لنا، فالأولى أن يجري الحديث على ظاهره وعمومه، وإذا تعرضت المصلحة أو المفسدة فمقدار تأثير كل واحد منهما في الحث أو المنع غير محقق لنا، فالطريق أننا نفرض الأمر إلى نفوض الأمر إلى صاحب الشرع ونجري على ما دل عليه اللفظ مع ما ذكرناه من قوة الظاهر هنا، والله أعلم. تنبيه يقول قال ابن التين هذا المذكور إذا أجريناه على ظاهره فهو في حق الأمة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أمره الله تعالى بقيام أكثر الليل، فقال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا انتهى. قال في نظر أن هذا الأمر قد نسخ كما سيأتي في الآية الأخيرة من سورة المزمل، كان هذا في ابتداء البعثة أمره الله جل بقيام الليل كان في حديث عائشة، ثم نسخ هذا بآخر آية في سورة المزمل. وقد تقدم في حديث ابن عباس فلما كان نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، وهو نحو المذكور هنا. نعم سيأتي بعد ثلاثة أبواب أن صلى الله عليه وسلم لم يكن يجري الأمر في ذلك على وتيرة واحدة، أنه كان بالنسبة للمدة كان يقوم نصف الليل يزيد قليلا أو ينقص قليلا، أو يقوم ثلث الليل، كان يقوم من أول الليل من وسط الليل من آخر الليل، من أجل التوسع على الأمة. قوله أحب الصيام إلى الله صيام داود، قال يأتي فيه ما تقدم في الصلاة، وستأتي بقية مباحثه في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى. قوله كان ينام نصف الليل إلى آخره في رواية ابن جريج عن عمرو الدينار عند مسلم، كان يرقد شطر الليل ثم يقوم ثلث الليل بعد شطره. قال ابن جريج قلت لعمرو بن دينار ابن أوس هو الذي يقول يقوم ثلث الليل؟ قال نعم انتهى، وظاهره أن تقدير القيام بالثلث من تفسير راوي، فيكون في الرواية الأولى إدراج، ويحتمل أن يكون قوله عمرو بن أوس ذكره أي بسنده فلا يكون مدرجا، فالأصل طبعا عدم الإدراج. وفي رواية ابن جريج من الفائدة ترتيب ذلك بثم، ففي رد على حديث الباب أن تحصل السنة بدوم السدس الأول، يعني مثلا وقيام الثلث ونوم النصف الأخير، يعني يعكس أنه هو يعني قلنا ثم بتفين الترتيب أنه ينام أولا نصف الليل ثم يقوم الثلث ثم ينام الثلث، فكلمة ثم بتفين الترتيب، أما الواو لا تفين الترتيب. لو قلنا هو كان يقوم ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه لصح أنه يقوم مثلا ثلث الأول ثم ينام الثلث ثم ينام نصف الليل الأخير، ولكن هذا خلاف الإيه؟ يعني خلاف السنة. يقول ففي رد على من أجاز في حديث الباب أن تحصيل السنة بنوم الثلث الأول مثلا وقيام الثلث ونوم النصف الأخير، وسبب في ذلك أن الواو لا ترتب. تنبيه، قال ابن رشيد يقول تنبيه قال ابن رشيد ظاهر من سياق حديث عبد الله بن عمرو مطابقة ما ترجم له، إلا أنه ليس نصا فيه، فبينه بالحديث الثالث وقول عائشة ما ألفاه السحر عندي إلا نائما. وأما حديث عائشة الأول فولد عبدان اسمه عثمان بن جبلة بفتح الجيم والموحدة جبلة، وقوله عن أشعث وابن أبي الشعثاء المحاربي، وقوله الدائم أي المواظبة العرفية، وقوله الصارخ أي الديك، وقع في مسند الطيرسي في هذا الحديث الصارخ الديك والصرخة الصيحة الشديدة، وجرت العادة بأن الديك يصيح عند نصف الليل غالبا. قاله محمد ابن محمد بن ناصر، قال ابن التين هو موافق لقول ابن عباس نصف الليل أو قبله بخليل أو بعده بخليل، وقال ابن بطال الصارخ يصرخ عند ثلث الليل، وكان داود يتحرى الوقت الذي ينادي الله فيه هل من سائل كذا قال، والمراد بالدوام قيامه كل ليلة في ذلك الوقت لا الدوام المطلق. قوله حدثنا محمد زاد أبو ذر في رواية ابن سلام، وكذا نسبه أبو علي بن السكن، وذكر الجياني أنه وقع في رواية أبي ذر عن أبي محمد السرخسي محمد بن سالم بتقديم الألف على اللام. قال أبو الوليد الباجي سألت أبا ذر فقال لي أراه ابن سلام وسهى فيه أبو محمد، قلت ليس في شيوخ البخاري أحد يقال له محمد بن سالم، لكن محمد بن سلام أو سلام مثلا بيكندي عن الأشعث يعني بإسناد مذكور، وظن بعضهم أنه موقوف على أشعث فأخطأ، فقد أخرجه مسلم عن هناد بن السري وأبو داود عن إبراهيم بن موسى الرازي كلاهما عن أبي الأحوص بهذا الإسناد بلفظ سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لها أي حين كان يصلي يعني أي وقت، قالت إذا سمع الصارخ قام فصلى، لفظ إبراهيم وزاد مسلم في أوله كان يحب الدائم الذي يدوم عليه صاحبه. والإسماعيلي من رواية خلف ابن هشام عن أبي الأحوص بالإسناد سألت عائشة أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت أدومه. قال الإسماعيلي لم يذكر البخاري في رواية أبي الأحوص بعد الأشعث أحدا، وأفاد هذه الرواية ما كان يصنع إذا قام هو قوله قام فصلى، بخلاف رواية شعبة فإنها مجملة. في هذا الحديث الحث على المداومة على العمل وإن قل، فالقليل الدائم له أثر في القلب أكثر من الكثير من قطع، يعني تصور دل وماء كبير صب على حجر دفعة واحدة لا يؤثر فيه، ولكن لو جعل هذا الدل قطرات قطرة قطرة تنزل الحجر قد تؤثر فيه. يقول في هذا الحديث الحث على المداومة على العمل وإن قل، في الاقتصار في العبادة وترك التعمق فيها لأن ذلك أنشط والقلب به أشد انشراحا. وأما حديث عائشة الثاني فوالد إبراهيم بن سعد هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وعبر موسى عن إبراهيم بقوله ذكر أبي، وقد رواه أبو داود عن أبي توبة فقال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي، وأخرج الإسماعيلي عن حسن بن سفيان عن جمع بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد عن أبي عن عمه أبي سلمة بن عبد الرحمن به وابن عوف. قوله ما ألفا بالفاء أي وجده، والسحر مرفوع بأنه فعله، والمراد نومه بعد القيام الذي مبدأه عند سماع الصارخ، جمعا بينه وبين رواية مسروق التي قبلها. قوله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية محمد بن بشر عن سعد بن إبراهيم عند مسلم ما ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر على فراشي أو عندي إلا نائما، وأخرج الإسماعيلي عن محمود الوسطي عن زكريا بن يحيى في حديث آخر فإن كنت يقضان حدثني وإلا الضجع انتهى. وتعقب بن رشيد بأنه لا ضرورة لحمل هذا التأويل لأن الأصل للسياق نائما يعني نائما، لأن السياق ظاهر في النوم حقيقة وظاهر في المداومة على ذلك، ولا يلزم من أنه كان ربما لم ينم وقت السحر هذا التأويل، فدار الأمر بين حمل النوم على مجال التشبيه أو حمل التعميم على إرادة التخصيص، والثاني أرجح وإليه ميل البخاري لأنه ترجم بقوله من نام عند السحر، ثم ترجم عقبه بقوله من تسحر فلم ينم في رمضان، يعني كان يتسحر ولا ينام، يعني ما ينام في هذا الوقت، أنه يخرج إلى الصلاة، كان في حديث يعني زيد بن ثابت تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل كم كان بين السحور والصلاة، قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. يقول فأومى إلى تخصيص رمضان من غيره، فكأن العادة جرت في جميع السنة أنه كان ينام عند السحر إلا في رمضان، فإنه كان يتشغل بالسحور في آخر الليل ثم يخرج إلى صلاة الصبح عقبه. وقال ابن بطال أنه وقت السحر كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الطوال وفي شهر رمضان كذا قال، ويحتاج في إخراج الليالي القصار إلى دليل. يبقى في الطوال يقصد الليالي الطويلة مثلا في الشتاء وكان ينام عند السحر، ولكن يقول هذا يحتاج إلى دليل، ولكن دليل على أنه كان في رمضان بس يعني كان يعني لا ينام يعني عند السحر، لو كان يتسحر ويخرج الصلاة. يقول كذا قال، ويحتاج في إخراج الليالي القصار إلى دليل. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد